إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، فهل أشرع في تحية المسجد أم أتابع المؤذن حتى ينتهي ثم أصلي؟ وإذا كنت أقرأ القرآن والمؤذن يؤذن، هل أقف عن القراءة لأتابع المؤذن أم كيف؟ جزاكم الله خيرا. نعم نعم، أفضل لك تتابع المؤذن، إن كنت تقرأ تمسك، وإن كنت دخلت والمؤذن يؤذن تقف حتى تكمل الإجابة ثم تصلي، تجمع بين المصلحتين. طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، متفق على صحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعم القارئ ويعم غير القارئ. فإذا دخلت والمؤذن يؤذن فإنك تجيب أذانه في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، تجيب الأذان ثم صلي ركعتين ثم توصف الخطيب إن كان في يوم الجمعة. فالحاصل أنك إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فالمشروع لك أن تجيب المؤذن ثم تصلي تحية المسجد. وهكذا إذا كنت تقرأ القرآن أو تحدث مع غيرك تمسك حتى تجيب المؤذن ثم تعود إلى القراءة أو الحديث مع غيره، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلى الله عليه بعشرة، ثم سأل الله الوسيلة فإنه نزلت من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا عمل عظيم وفائدة كبيرة. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا خير عظيم وفضل كبير، فلا ينبغي للمؤمن أن يضيع هذا الخير العظيم. جزاكم الله خيرا.